جزاكم الله خيرا جميعا. وختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي مشايخنا الكرام خير الجزاء على ما أوضحوه من المعاني المهمة التي تميز للسن طريق السلف البريء كل البراءة من طرق الجماعات السياسية الإسلامية ومن تحريفهم لمفهوم التعاون على البر والتقوى. فهذا عهد الله تبارك وتعالى لأهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه، ويذبوا عن دين الله تبارك وتعالى وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما ينفعنا به، ونسأله أن يمن على المسلمين بالرجوع إلى دينهم العظيم الذي كان عليه السلف الصالح، فهو واضح بين، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن شاء فليؤمن وليتمسك بالسنة وليتعاون على البر والتقوى وليتجنب طريق الجماعات السياسية والمفتونين بطريقهم من أهل الردى، ومن شاء فليسلك غير هذا الطريق ولا يلومن إلا نفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.